طيب وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل والتكليم وصف فعل. دول بقى يبقى الوصف الفعل يتعلق بالمشيئة بس، إنما الفعل يتعلق بالمشيئة والزمان والإيه. وكلم الله موسى كان إمتى وفين؟ ها؟ وكلم الله موسى تكليما كان إمتى وفين؟ على جبل الطور، وقعدنا موسى 30 إيه؟ ليلة. أخبرك إزاي؟ يبقى بعد الزمن وفي مكان، يبقى الفعل بيتعلق بزمان ومكان، هو أصلا متعلق بالمشيئة، ووصف الفعل بالمشيئة فقط. دي هتبلكوا كتير جدا جدا في المصحف. إحنا اكتشفنا وإحنا بنعمل ضرورة التفريق بين الفعل ووصف الفعل، لأنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر معمولة بلون أخضر، والتقدير بلون إيه؟ بلون شخصية، لون موت أو بنفسجي. وكلم الله موسى تكليما، كلم هتلاقي بلون أخضر لأنها فعل، والتكليم وصف فعل. لاحظوا هنا بقى ابن تيمية بياخد من الفعل وصف الإيه؟ الفعل. انتوا فهمتوا ولا انا بتكلم في طلاسم؟ فهمت يا شباب فعلا ولا الكلام يعني صعب؟ والله اللي يقول بقى انا فهمت هو موش فاهم هو اللي يتحمل المسؤولية يعني. ها؟ يعني ان شاء فعله وان شاء لم يفعل. يعني التقدير وصف فعله، ان شاء قدر وان شاء لم يقدر. اخبرك ازاي؟ اي الصفات الفعلية. اما من قول القدرة ها؟ طيب خلينا اقول لكم حاجه ثانيه. انا قلت الكلام ده قبل كده وعلى ما يبدو ان ممكن يكون حد من اخواننا الان يقدر يفرق. حد يعرف يفرق بين قدر، خلي بالك، قدر والتقدير والقدره والقدر والقادر والقدير والمقتدر؟ كم دول؟ سبعة. ها؟ أقول لكم بسرعة. قدر فعل، التقدير وصف فعل. ها؟ التاني القدر، القدرة وصف ذات. ها؟ لا القدر، احنا قلنا القدر. القدر وصف لرب العزة والجلال يشمل المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. القادر اسم لرب العزة والجلال دل على وصف التقدير أو مشتق من وصف التقدير. القدير اسم لرب العزة والجلال مشتق من وصف القدر لوصف الذات. المقتدر اسم لرب العزة والجلال مشتق من وصف التقدير والقدرة معه. وكان أمر الله قدرا إيه؟ مقدورا. فرقت من السبعة؟ طيب. ها؟ وصف لرب العزة والجلال دل على مراتب التقدير، هي العلم والكتاب والمشيئة والخلق. معلش احنا بنطولش شوية، لكن هي الحاجات دي ايه مطلوبة ومفيدة جدا ان احنا نعلق عليها في المحاضرات. اخذنا ساعة دلوقتي ولا لسه؟ ف 46 دقيقة و 53 ثانية. طب نكمل. اول ما نوصل يعني انا مش زهقان، يعني الكلام لذيذ وحلو الوعد، ونصبر ان شاء الله لما نخلص. طيب هنا بيقول وكذلك وصف نفسه بانه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت. خلي بالكم هنا بتهمية، يعني ما هو كان يقول وصف نفسه بالمقت ووصفهم بالمقت. اخبرك ازاي؟ مع ان النص ورد بوصف الفعل ما وردش بالفعل. هي صفه مقيده، ان الذين كفروا ينادون ايه؟ لمقت الله. فيخشى لو قال وصف نفسه بالمقت ان يكون لا ان يكون في معنى نقص يلحق بالحق سبحانه وتعالى. يعني ربنا ايه؟ ممقوت. لكن هو قال عشان يقيدها بكمال قال وصف نفسه بانه يمقت الايه؟ الكفار، فما اطلقش الوصف. شفت يا اخوانا؟ لكن المقت ورد وصف في الآية مقيد فلم يحتمل المقت. لكن شوف تعبير المثالية يقول لك انت فهمت النقطة دي خلنا؟ شوف شوف حسن اختيار الكلمات في التعبير عن العقيدة جدا، لأنه كان يقول لك وصف نفسه بالمقت ووصفهم بالمقت، وهو هنا النص معه ينادون لمقت الله أكبر نقتكم أنفسكم إن الذين كفروا قبلها، لأنها جاءت بعد قول إن الذين كفروا، فلو ذكر وصف المقت يبقى مقيد بالذين إيه كفر. لكن ابن تيمية لو قال وصف الله نفسه بالمقت وما ذكرش الذين كفروا هيبقى احتمال يكون فيه إيه نقت، فحول الفعل قال إيه وصف نفسه بأنه ينقص الكفار. شايفين الإبداع في كلام شيخ الإسلام تيمية في إنه يختار اللفظ المعبر عن مذهب السلف وما يوقعش الحذر، وده يعني لما يكون الأسلوب بهذه الطريقة وأشوف مثل هذا الكلام. ولذلك أسلوب شيخ الإسلام تيمية لو واحد فيكم بعد كده لما يتعود على العقيدة ويقرأ الكلام ابن تيمية مرة واثنين وثلاثة هيحس بكلام شيخ الإسلام ويعرف أسلوبه، حتى لو قرأت ورقة مقطوعة من كتاب ويرأي يقول لك ده كلام تيمية وأسلوب تيمية ومنهج تيمية، أخبر لك إزاي. وحتيجي تبص تلاقي إن ممكن تقرأ كلام لواحد أو أنت كلام تعبر به أنت بنفسك بعد فهمك لهذه العقيدة على نفس منهج شيخ الإسلام، فتقول كلام قد يتطابق بنفس المنهج اللي قاله مين شيخ الإسلام تيمية من غير ما قرأ. لأن لما يكون فهم دقيق واحد هتلاقي الكلام بتعبر عنه بنفس الاسلوب. نعم، وفي يعني ابن تيمية وقضية التأويل، تيمية تعمل في رسائل كثيرة في الأقسام الدراسات العلمية. ووصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بلالك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا إيه كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. احنا بقول في المكر عند التجرد بيبقى كمال أو إيه أو نقص، سواء كان في حق الخالق أو حق المخلوق. يعني المكر عند تجرد يعني إضافة ممكن يبقى كمال ممكن يبقى إيه نقص. ينسب إلى المخلوق المفروض بالنسبة للمؤمن في حال الكمال فقط. واحد بيمكر لك بالسوق ده موضع نقص، عرفت مكره ومكرت لتدبير مكره او تدمير مكره يبقى مكرك انت ايه كمال. يبقى المكر في حق المخلوق منقسم لكمال وايه ونقص، وايضا في حق الخالق منقسم لكمال ونقص، ولا ينسب الى الله الا في موضع الكمال. الصفة المجردة المنقسمة هذه اللي ما ينفعش ان احنا ناخد منها اسم، اللي هو الشرط الخامس في شروط إحصاء الأسماء اللي احنا قلنا فيه لابد من دلالة الوصف على الكمال المطلق، إنما الصفة المنقسمة إلى كمال ونقص عند التجرد بما ينفعش احنا ناخد منها ايه اسم مطلق، لازم يكون الاسم اللي اخدناه منها مقيد اسم مطلق. طيب، وصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. نقف إلى هذا عشان نجاوب على الأسئلة ونقول لكم على بعض التنبيهات الخاصة بالدورة المزمع إقامتها لطلاب العلم اللي لهم رغبة إن شاء الله عز وجل في المتابعة. بالنسبة لي الطلاب اللي هم سجلوا أسماءهم أظن عددهم لا يوصل 65، إحنا هنبدأ في الاختبارات اللي تصح للقبول أو نشوف الأخ إذا كان ينفع يتابع معنا أو متابعش. فأول شيء هيعمله اسمعوا مني الكلام ده، إحنا قلنا اشترطنا لازم يحفظ كام 100 حديث، هو هيعمل إيه؟ هيجيب 100 حديث يكتبهم على برنامج الوورد على أي إصدار من إصدارات يكتبهم بنفسه، ويجيب نسخة إلكترونية اللي كتبها بنفسه ونسخة مطبوعة، هيسمع المطبوع وهنشوف كتابته اللي كتبها بنفسه. اوعى تنسخ من اي موسوعه ولا بتاع وتلزق في الورد وتقول خلاص اللي كتبته. لا، اختار احاديث وقصيره عشان تعرف تحفظها. خد بالك ازاي؟ ها؟ لا مش شرط، بس تكون انت اللي كتبتها. لا، انا بقول لك الاحاديث، كتاب اللي هو التوحيد بتاع صحيح البخاري ممكن تاخد منه مثلا الحديث اللي في حدود سطر سطرين ثلاثه، يعني تقدر انك انت تجمع احاديث تتعلق باعتقاد في حدود سطرين او ثلاثه وتكتبهم انت على الورد وتطبعهم، تجيب لي نسخه مقطوعه ونسخه على اسطوانه على اساس نتاكد من حفظك لها، وايضا ان انت تستطيع انك تكتبها على الورد. وده اللي يهمني، على اساس ان اللي هيكتب على الورد هيبقى نظام الدراسه هنا دلوقتي، النظام مش هيبقى نظام ان احنا نقرا ونعمل، لا ده هو ما كانش يقوم بالشغل والبحث ونتابعه يبقى انا مش فيه منفعه، او مش هيساعدنا في ان هو يكون يوم من الايام راجل متخصص في العقيده يستخدم اكثر من 50,000 مجلد على الحاسب عشان يصل الى المعلومه والى البحث بمنتهى الدقه. احنا عايزين اخ يكون متطور معانا بعد سنه او اثنين يجلس في هذا المكان ويتكلم ويبقى عنده كفاءه في انه يعمل ابحاث ويعدها على وضع. يعني دول في الغالب يبقوا صفه طلاب الدراسات العلميه. واحنا يعني احتسبناها لله عز وجل، بدل ما نعملها في جامعات وطلاب يتعبونا بنقول احنا عايزين الجامعه اللي احنا فيها ديت اللي بقى لها اكثر من حوالي 60 او 70 سنه مقامه، عايزين منها 20 او 30 داعي يجاز من قبل هذه الجمعيه او من قبل بعض من اخواننا المتخصصين، بحيث يستطيع ان يكون احنا نبين عندنا، لكن يكون عندنا واحد عملي، واحد كفاءه متقدم، سواء كان في الاخوه او في الاخوات، ولازم انا اختبرهم بنفسي عشان ما يتعبونيش. لان لما يكون مثلا 30 40 وكل واحد هيتصل عشان يسال ويقول له اعمل كذا وكذا وكذا، دي عمليه ما هيش سهله. نحن اكتسبناها لله عز وجل، وهنا ترى عبدنا الله يجزيهم خير ان هم هيساعدونا في هذا الامر. ولذلك احنا نقول قدامكم اللي يخلص ويبقى جاهز يجيبها على طول. ان هو الاخ اشرف الصاوي لما يرجع من الحج ان شاء الله ربنا يرجع بالسلامه، ونحدد بالوقت اللي نتقابل معاه فيه ونشوف اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. نعم. ها؟ لو يعرف يجيبها بكره ده كله. احنا نقول اهو عايز مفتوح. لكن مثلا نقول في خلال شهر او شهرين بالكثير، مش هنطول على كده. اخر حاجه. عشان نبدا ثاني. ان شاء الله نسلم. ودول برضه يا دكتور لو شهور احنا برضه نكتبهم مع الفضوله؟ ما لا خلاص بقى ما فيش، ما هو دول ال 20 ال 100 حديث هتجيبهم في 20 ورقه على الاقل. ها؟ لا بقى طبعا الشروط الثانيه نشوفهم بحقق فيه ولا لا؟ تجيب لي نسخه في اللاب تور ونسخه مطبوعه جايبها لي عشان نشوف انت، هل يقول لك اكتب لنا صفحه من اللي انت كتبته، وادي الكمبيوتر يعرف يشتغل ويمسح ويلزق وكلام من ده ولا لا؟ لان الكلام ده مهم جدا لطالب العلم حاليا، بل هي ماده مقرره على طلاب الدراسات العليا الان، اللي هي ماده البحث عن طريق استخدام الموسوعات الالكترونيه. نرجع لموضوعنا. بعض الاسئله هنجاوب عليها كده بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاءتني فكره عندما سمعت حضرتك عندما تكلمتم عن مشروع تلوين المصحف، فاشرت الى هذا الخبر ونشاه، فقلت لو نضع خط تحت اوامر الله هذا المصحف الملون لكان افيد حتى لا نضطر لعمل مصحف اخر بلونين تعم الفائده، وقد اتصل بابنكم واخبرته بذلك، وقد اتصلت يعني بابنكم واخبرته بذلك. والله هي فكره، لكن احنا يعني اخر ما كنا فيه وبعد خير احد اخواننا المشايخ اسمه الشيخ زياد قام بمراجعه المصحف كاملا، ويعني الاخطاء اللي هي فاتت من ناحيه يكون فعل نسيناه، اسم ذكرناه او اسم فات، فرجعنا انا كنت معاه الى اذان العصر. رجعنا المصحف كله. والان بيقوم بمراجعه الشيخ يوسف البدري، وكنت على موعد ان انا اروح له في العيد، بس قدر الله ما قدرتش، وهروح له ان شاء الله في خلال الايام القادمه، على ان هو مهتم بالقضيه الى اقصى ما يمكن. يعني هو مبسوط جدا جدا جدا، بيقول لي احنا عايزين نضيف كمان ايه؟ لون نحدد فيه الضمائر لتعود الى الله، ولون للافعال المبنيه للمجهول، ولون لكذا وكذا. احنا مش بس نحدد الاسماء والافعال وتعدي الامور على كده بيحلها ربنا في، لكن احنا هنقابله ان شاء الله ونشوف ايه اللي ممكن يضيفه. لكن هو متحمس جدا للفكره وسعيد بها، يعني حاجه تفيد الامه الاسلاميه بالشكل. في الاصل جايب النتيجه النهارده 5 ذي الحجه. لا، بارك الله فيك وامد في عمرك، نسال الله ان يتقبل منا ومنك. اللهم امين.

فقال وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف بعض عباده. انا كنت منتظر حد يسال السؤال ده. انت اللي سالته يا احمد. طب خد بقى السؤال ده لك. ليه؟ لان المكر والكيد من كثره الحديث عن ضرب الامثله بالصفات المنقسمه الى كمال ونقص في المكر والكيد سواء في كلام تيميه او ابن القيم او العلماء السابقين ما حدش بيجيب فيها المكر. انت خبرك ازاي؟ يعني لما يجي يذكر الامثله في بعض الامثله للصفات المنقسمه عندنا مثلا يقول لك زي المكر ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين. فلما يجي يتكلم عن الصفات المنقسمه ينضرب ايه؟ مثلا بالمكر وبالكيد. فالامر اصبح معروف ان المكر لازم يقيد مش كده؟ لكن حدش بيجيب التردد؟ لا حدش بيجيب المكر، حدش بيجيب النسيان، حدش بيجيب السكوت، حدش بيجيب الاستخلاف. كل دي معاني منقسمه زي المكر والكيد. فلما اذكرها يبقى لازم انني ايه؟ ابين واقيد. لكن تيميه هو يقصد طبعا انها مقيده. نعم. والدليل على كده ان في مواضع كثيره يعني لما تيجي مثلا يعني هنشوف مثلا اخواننا بعض اخواننا اللي معنا في الدوره هقول لهم ايه؟ ان تيميه ذكر عباره معينه هنشرح مكر والكيد. اقول لك طلع لي جميع المواضع اللي قالها ابن تيميه في كتبه عن المكر والكيد. هذا هيطلعها ازاي دي؟ ان ما كانش يالف الكتب هيقلب ولا هيعرف يوصل لحاجه. انما عن طريق استخدام الموسوعه هنكتب له المكر والايه؟ والكيد كمال او نقص وخليه يدور في الموسوعه ابن تيميه. ايوه طلع لك كل اللي قاله ابن تيميه عن المكر والكيد. اقول لك جمعه لي بقى وشوف ابن تيميه منهجه ايه في الحته دي او فلان ده منهجه ايه وطلع لي الموسوعات دي على ملف وورد اشوف انت عملت ايه. كده احنا عاملين شغل كويس واضفنا اضافه طيبه للمشايخ وطلاب العلم اللي هم ماسكين الدعوه. طيب خلاص كده ده الاسئله كتير النهارده وما شاء الله. توجد ورقات توزع في بعض احياء القاهره فيها حوار بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين ابليس عليه لعائم الله ومذكور في بدايته ان هذا الحوار في كتاب يسمى شجره الكون لمحي الدين بن عربي ارجو من فضيلتكم التنبيه عليها. شجره الكون ده كتاب مبني على الزندقه في كلام محي الدين بن عربي على فكر وحده الوجود وعايز يتكلم على فلسفه الوجود ووحده الوجود من خلال الحوار اللي بيتكلم عنه بين ابليس والنبي عليه الصلاه والسلام. لان هو عنده ان ابليس بيمثل مظهر رب العزه والجلال او هو رب العزه والجلال في حال الشر. والنبي عليه السلام هو رب العزه والجلال في حال الخير. وصراع بين الخير وبين الايه؟ الشر. ودي شجره الكون. دي فكره ابن عربي الكلام. فانتبهوا. طبعا ده هتلاقي واحد صوفي درويش له فهم نظره نفسه وبيوزع الكلام ويقول لك ده يعني النبي عليه السلام بيخاطب ابليس وكلام من ده. هو لا عارف ابن عربي بيقول ايه ولا كلام من ده. طيب هل المقصود بالإرادة الشرعية التشريع؟ ده على ما يبدو جديد عندنا في المحاضرات. الإرادة الشرعية اللي هي ما شرعه الله عز وجل لعباده أن يفعلوه أو لا يفعلوه. الرجاء إعادة ذكر تعريف سبع كلمات القدر القدير. والله تبقى تاخد بقى اسطوانة وتسمعك. أنا عايز وقت. ما تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ إن كل صغيرة ضياء تحدث في هذا الكون فهي بمشيئة الله عز وجل. لا يقع في الكون شيء إلا إيه؟ مشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. حتى العمل، عمل العبد بمشيئة الله عز وجل. لكن وبإرادات كونية. أما بإرادات الشرعية فقد يوافق العبد وقد لا يوافق. ولذلك الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. يجوز مفيش اشكال. ما هو بيقول لك في حال الافراد وفي حال الجمع يجوز تاويل اليد بالقوه لان اللغه العربيه تدل على ذلك، انما في حال التثنيه لا. ها؟ لان لا يجوز. وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. لو قلت اليد معناها القوه، ينفع تقول بقوتي؟ بل يداه مبسوطتان، ما ينفعش تقول اليد معناها النعمه. بل نعمتاه مبسوطتان وربنا بيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.